عمرة نسك أنني فيك والي وتجري نفسي من مخيط صفاتها بوصفك إحرامي عن الغير قاطع. وجهك حجتي وعمرة نسكي أنني فيك والع وتجريد نفسي من مخيط صفاتها بوصفك إحرامي عن الغير قاطع. وتلبيتي أني أذلل مهجتي لما منك في ذاتي لما منك في ذاتي من الحسن لامع. وتلبيتي أني أذلل مهجتي لما منك في ذاتي من الحسن لامع. إذا ترك الحجاج تقليب ظفرهم تركت من الأفعال ما أنا صانع. إذا ترك الحجاج تقليب ظفرهم تركت من الأفعال ما أنا صانع. أقبل خال الحسن أقبل خال الحسن في الحجر الذي في الحجر الذي لنا من قديم العهد فيه ودائع. إذا ترك الحجاج تقليم ظفرهم تركت من الأفعال ما أنا صانع. أقبل خال الحسن في الحجر الذي لنا من قديم العهد فيه ودائع. واستلم الركن اليماني أنه له نفس الرحمن والنفس والنفس جامع. واستلم الركن اليماني أنه له نفس الرحمن والنفس جامع. ركعات واختم تطواف الغرام بركعات من المحو عما أحدثته طبائع. ترى ترى ترى هل لموسى القلب ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقاء ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقاء ترى هل لموسى القلب من زمزم اللقاء مراضع لا حرمت تلك المراضع محمد لما قضينا النسك من حجة لهم وتمت لنا من حي ليلى مطامع وقفنا